بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. قول: هل يقال مسجد بني فلان؟ هل ينسب المسجد إلى أحد أو إلى اسم معين؟ فدل هذا على الجواز بشرط أن لا يعرف من الاسم أمر مشير أو أمر مخالف للشرع. يقال مثلا مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد فلان، هذا جائز ويجوز أن يقال هذا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت، والخيل المضمرة هي الخيل التي تصوم ويمنع عنها الطعام ويقلل فتعطى على قدر حاجتها، فهذه لا تحمل الكرس فتسابق، وكان يسلم يفعل هذا السباق حتى يعني ينظر ويدرب الخيل على الجهاد في سبيل الله. من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، موقع من المواقع أو مكان، وسابق بين الخيل التي لم تضمر الأخرى من الثنية إلى مسجد بني زريق. كل هذا تمرين وتدريب للخيل حتى يعني تتعود الجري والسباق في سبيل الله. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، أي شارك في هذا. وذكر اسم مسجد بني زريق دلالة على أنه يجوز نسبة المسجد إلى اسم من الأسماء. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، حتى جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنفر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. ذكر بعد ذلك الأشياء التي تجوز في المسجد، منها القسمة، أي قسمة الأموال والصدقات والزكوات وغيرها، وتعليق القنو، والقنو هو عبق النقل، تمر أيضا يجوز يعلق لمن دخل المسجد يؤكل، يعني واحد وضع تمر موجود لمن دخل أخذ منه أيضا، هذا جائز إن شاء الله. قال أبو عبد الله أي البخاري: القنو العذق، والإثنان يسمى قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم وهو إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، قيل هذا كان من الزكوات، فقال انثروه في المسجد. انثروه يعني ضعوه، والمال قد يكون يعني أشياء كذهب وفضة والثياب وطعام وغيره، هذا كله يسمى مال. فقال انثروه في المسجد، أي يعني فرطوه كده وضعوه كده في أماكن معينة في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المال كثير. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، يعني ما نظر إلى هذا وتقدم إلى الصلاة. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، أي إلى هذا المال، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إلا عاوز يأخذ. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. وكان هذا في يوم بدر، أنا دفعت فداء مقابل أن أنا أكون يعني أخرج من الأسر. فقال له رسول الله خذ اللي أنت عاوزه، خذ المال موجود. فحثى في ثوبي ثم ذهب يقله، أي يشيله يحمله، فلم يستطع. وأيضا يعني هناك علاج عظيم جدا للحرص، وقل من يتفطن إليه، وهذا ينبغي أن يكون في الداعية إلى الله عز وجل. فأعظم صفة في الداعية أمران مهمان جدا. الأمر الأول العفة، إن يكون عفيف، وعفته هذه تجعله في كل المواطن رجلا. فإذا انخدش في الداعية العفة انتهى، يكون عنده عفيف النفس. والأمر الثاني الصدق، الصدق مع الله عز وجل، الصدق في مواطن القوة، الصدق في مواطن الضعف، المهم أن يكون صادق. فهذه العفة بتجعل أصحاب القلوب الضعيفة يقوى عزمهم. هو لما يرى العباس رضي الله عنه هذا المال الكثير وما أخذ منه سلم شيئا لنفسه قط، ده دلالة على أن إيه؟ تبدأ الرسول يعني أشد منه فقرا وعوزا وحاجة، ورغم ذلك ما أخذ. فعند هذا يعالج هذا الأمر. وفعلا بعد هذه الواقعة صار العباس رضي الله عنه من أكرم الناس ومن أكثرهم وأعظمهم سخاء رضي الله عنه. فلذلك دائما يعني النقطتين دول مهمين جدا، وهو أن دائما طالب العلم والعالم والداعي الله عز وجل لابد أن يتميز بهذه العفة حتى ولو كان في شدة من الفقر. وغالبا ودي قضية من القضايا المهمة جدا، بعض القلوب بتتجه بطالب العلم انه عنده عوز ومحتاج، فيضطر البعض انه يميل عشان يديله. لو طالب العلم مد يده هلك انتهى، مبقاش في علم بقى، اصبحت فيه وسيلة للتسول والعياذ بالله. ولذلك ينبغي لطالب العلم اهم شيء في ديني واستمرار، نعم هيمر بشدة وصعاب، ويمكن ذكرنا صور كثيرة جدا لحال من طلاب العلم يعني ذاقوا المر. يعني أذكر سفيان الثوري ظل قرابة ما يدخل من أسبوع بلا طعام حتى غاب عقله، فجاء أحد ممن أرسله قال له اذهب إلى أختي، لأن كان سفيان ليه تجارة بيتجر فيها، لكن التجارة دي مثلا ممكن تدخله مثلا في السنة، يعني مثلا بمفهوم نحن بحسبتنا احنا كل شهر 10 جنيه، بمقياس الناس مثلا 10 بيتعمل له ايه ده 10 جنيه فركة كعبة هي طيارة في فطار، لكن ممكن كانت تكفيه. فالعشرة جنيه دي تأخرت، كان زوج أخت سفيان بيتجر له في بعض الحاجات كده، تأخرت كان يجيب له بها عيش يجيب له بها دقيق، لغاية ظل قرابة أسبوع كاد عقله أن يغيب. من شدة الجوع. فأرسل له مرنة على أختي، وشوف كده إيه التجارة كذبت ولا لا، فإن كذبت هات لي نصيب. فذهب ثم عاد فألقى السلام على سفيان فلم يرد السلام. وفي الطريق قابله أحد الأمراء، قيل عبد الصمد ابن عم الخليفة، قال له أنت جاي منين؟ قال له أنا رايح أجيب إيه مال لسفيان. قال له طب خد البدرة دي وادهاله، ملانة ذهب، يعني ملانة دي تكفي سفيان لغاية ما يموت. فطبعا جاب من أخته كيس العيش اللي هو كيس الخبز ده ومعاه البدرة. هيبين البدرة ولا هيبين كيس العيش؟ ها عيش مين وفتعمين؟ فطبعا قال له السلام عليكم. عليكم السلام. وطبعا ما ردش الأول، دايخ من ايه؟ من شدة الجوع. قال معك شيء؟ انت جاي معك حاجة؟ قال نعم، قابلني عبد الصمد وعطاني هذه البدرة. فقال سفيان أمررت بأختي؟ مررت بأختي؟ قال نعم، وعطتني هذا الخبز. قال رد هذه البدرة واعطيني خبز أختي. وأخذ الخبز وأكل. ولذلك نرى إن هؤلاء العلماء نجمهم، يعني من عبد الصمد هذا حد يعرف عنه حاجة، لكن ما نبغى هؤلاء العلماء إلا بعفة نفس، إن ممكن يبيت طاوي أيام وما أحد يشعر بإطلاق، ويكون هو من أعز الناس وأرفعه. وأذكر أنا قصة واقعة، كنت في اليمن، والشيخ مقبل رحمه الله أول ما وصل إلى اليمن كان في عداء شديد بينه وبين أهله، يعني عداء وصل لدرجة الحرب. وكان هو يعني عنده بستان يمكن يساوي في حجم هذا المسجد، بستان من العنب، والعنب طبعا موسمي. فكان في حالة صعبة شديدة جدا، وكان طبعا مطرود من السعودية لبعض المشاكل الخاصة وكده. فالمهم انه كان في حالة شديدة جدا. فقبلني احد الاخوة، كان هذا يعتبر قرين للشيخ مقبل، كان من عدن، قبلني في صنعاء وقال لي هذا المبلغ اذا ذهبت الى الشيخ اعطيه له. وكان وقتها 30,000 ريال سنة حوالي 77-78، مبلغ كان وقتها كبير جدا. وكان عند الشيخ بعض الطلبة موجودين، يعني برضو حوالي تقريبا 14 أو 15 من هذا القبيل يعني. فذهبت إلى الشيخ وقلت له معي، قال لي طبعا الشخص هذا لا تخبر باسمي قط، اسمي ممنوع تذكر. فذهبت للشيخ المبلغ ده جاي لك من من؟ قلت له واحد اسمه، قلت له رفض، قال له رده كما كان، لابد أن أعرف من من هذا المبلغ. المهم ما زال بإلى أن أخبرته، قلت له هو لك. قال فرقه على إخوانك. وما أخذ منه مليما واحدا أو ريالا واحدا، رغم أنه كان في شدة عظيمة، يعني بيته كان مثلا من الطين، لما بيجي السيل يعود هو أسبوع يجيب طينة ويليت عشان يسد البيت. فلذلك دايما أنصح طالب العلم ان يحاول يغير القلوب نحو، لكن طالب العلم لما يكون متسول ويستطلع بنظره ما عند الناس انتهى، لا يفلح لا في الدين ولا في الدنيا. زال قال عز وجل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالموقف هنا بقى موقف عجيب، ده عم النبي صلى الله عليه وسلم واستشرف للمال، شاف المال مال كتير قدامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يجب من البر أن يعطي عمه ويساعد عمه ويعين عمه، بل يوصل المبلغ لغاية، لكن هنا قضية تربية، قضية خطيرة. رأى نفس عمه استشرفت لهذا المال واستشرف زايد، قال له عاوز، أنا حصل لي وظروفي مع ابني وكذا، قال له خذ. فلما جاء ياخذ مش هياخذ بقى ده الكفايه، ده هو ايه بقى، راح جاي فضل جابب له لم ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما شال حمل بس مش عارف يشيله. طب يا رسول الله مر بعضهم يرفعه الي، عاوز بس حد يشيله حطه لك على ظهري وانا همشي بيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، رغم ان هذا في عقوق، لكن كما قلنا المصلحة المطلوبة والمرجوة من وراء هذا اعظم. ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يجي باقي الصحابة والانصار يقول يا نهار شوف عم النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه، ده منظر باشا، ده اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وبياخد ايه، احنا نعمل ايه. ولذلك موقف حدث لصحابي جليل وابو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال فوالله اكرمني الله به لاخر عمري. لما المال ده وصل فقيل ام ابي سعيد قالت يا بني لقد جاء مال من البحرين والانصار على باب المسجد من العشر، كلهم قاعدين مستنيه عشان المال ده يقسم، فذهب واتينا منه. بس ابو سعيد راح ايه متاخر، والصحابه فعلا موجودين في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا شاف ناس في الشباب قدام المسجد واقفين بالليل، قال لهم لعله بلغكم ان مالا من البحرين وصل، قالوا نعم سمعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا المنظر وخاف على اصحابه قال انما الدنيا حلوه خضره ونعم المال الصالح للرجل الصالح، ووالله لا أخشى عليكم الفقر. الفقر ده قد يكون نعمة، الفقر ده حتى بيبعد عنك الناس، كل ما بيكون معك فلوس كل ما تلاقي كله بيبص لك كده، كله عاوز، كله بيسلم عليك ويدي لك تعظيم سلام، لكن لما تلاقي نفسك فقران كده ما فيه تلاقي نفسك فاضي ذهنك رايق، حتى لا تعرف لا تعد ولا تجمع ولا تطرح ولا حاجه خالص، تلاقي صدرك مستريح. لكن يا ترى الفلوس كام؟ ده انا كان معايا 1000 راحوا فين؟ طاروا، راحوا فين؟ حسابه وجمعه وطرح. ف لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. والبسط هذا بيكون ايه بقى؟ طبعا ضارب القلوب، في تنافس على المال، لان معظم مشاكل الناس احنا الان لو شفنا محاكم المصريه هتلاقي يمكن اكثر من 90% مشاكل ايه؟ ماليه. ده اخ واخد ارض، ده نصب على دي، ده عمل شيكات، ده عمل معرفش مين خبط يمين، هتلاقي مشاكل كلها بهذا الصور. يعني قال انك لا واحد ضرب واحد حميه، ما تلاقيش كلام الحميه والكلام ده كله، ده انتهى خلاص، كلها مصالح نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم قال ومن استعف، دي بقى راح داخل وقتها ابو سعيد وقف على الباب والنبي صلى الله عليه وسلم بيدي الموعظه دي، فمن استعف اعفه الله ومن استغنى اغناه الله. طب ما ممكن مش هيجيله مال وفلوس، لكن بيجيله بقى حاجه تانية جميله جدا، غنى النفس، نفسه عفيفة، عنده نفسه كده في علو، يشوف كده الناس كلهم أصحاب الأموال والدنيا تحتيه. وذلك موقف وقع للخطيب البغدادي، كان في المسجد ودخل الخليفة فقالوا له ده الخطيب جالس، الخطيب البغدادي جالس طبعا كان من نوادر علماء الزمان وقت، جالس في المسجد فأعطى لعلوي من آل البيت بدرة ملانا فلوس ذهب وقال له روح اديها له. فالعلوي راح وبشموخ كده ويا امام امير المؤمنين بعت لك دي. فالخطيب جالس بيقرا فما التفت اليه، فظن العلوي واتحطت الخطيب قدامه السجاده كده قعد عليها، ظن العلوي ان الخطيب تقال لها، قال له يا امام ده بص بعت لك ايه، وراح فاتح الكيس وراح ناثر الايه الدنانير على السجاده. فالخطيب ده قطع عليه الدرس بتاعه، ضاقت نفسه، فقام الخطيب وسحب السجاده من تحت الدنانير، راح سحبها كده وراح واخد السجاده على كتفه وخد بعضه وماشي. قال الراوي فوالله ما اعجبني من هذا المنظر الا عز الخطيب وذل العلوي وهو يجمع الدنانير. يوطي بقى الليمون ثاني فين؟ في الكيس ويمشي. ف فهنا أبو سعيد لما سمع هذا الكلام، من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله، ولا يزال العبد يسأل حتى لا يبقى في وجهه مضغة لحم، لا يبقى الحياء راح، لي يعني بجح مربع طبيعي ألف هذا. فرجع أبو سعيد بدون أن يأخذ، قال فنفعني الله به ما شاء الله، استفاد من هذا عفة نفسه. فهنا الموقف، هنا طبعا موقف حرج بالنسبة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يقول لك خذ كفايتك ويلا، انت بتقول فديت يكون بقد ايه؟ فبقى لقى الموضوع فيه توزيع وقسمة وبتاع، انا اخذ اكثر. فعند ذلك قال فحث في ثوبي ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه الي. قال لا، رغم انه عمه. قال فارفعه انت علي، ده انت ابن اخويا قوم. قال لا، فنفر منه، بس برضو ايه العين عاوزه ايه شويه صغيرين يعني يمكن يخفف كده ايه، فنفر منه ثم ذهب يقله يشيله. فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه انت علي. قال لا. طبعا هو بيحف مش جامد يعني بيشيل، بس برضو ايه عاوز يبقى الايه الوضع يعني قريب. فنفر منه ثم احتمله، راح شايله فالقاه على كاهله، والكاهل اللي هو ايه الكتف، ثم انطلق. فما زال رسول الله يتبعه بصره حتى خفي علينا، منظر في دهشة. وذلك دايما يعني الانسان لما بيكون ايه عنده ولا وشرف امره بيتفضح عند اقرب سبيل واقرب طريق، لكن الشخص العفيف تجده فيه شموخ مهما يعني بسط له من الدنيا، او مهما يعني شدت عليه الدنيا فالامر عنده ايه ثابت، لانه يتعلق بمن؟ بالله عز وجل. قال حتى خفي علينا. قال عجبا من حرصه، ان هو حريص على الايه الشيء اللي خده دي. فما قام طلما وثم منها درهم، ما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه درهم واحد. طيب طبعا هذا المال يعني الغالب او يعني الصورة انه ليس من الصدقات، لأنه لو كان صدقة ما أعطى عمه منها، لأن الصدقة حرام على إيه؟ آل البيت. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها لنفسه شيئا ليعلم الصحابة كيف تكون إيه؟ عفة النفس. ولذلك كان في قسم للنبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أغنام موجودة في شعب وادي، كان هذا مملوك النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل وقال يا محمد اعطيني، لان اهل البادية الوقت عندهم متقلب، مرة بيكون في وقت في جدد وشدة بيكون عندهم شدة، في غيث ومطر بيكون في ايه طعام وفي غنم وغيره، فاصابتهم شدة. فقال يا محمد، وكان مشركا، اعطيني. فالسلام راه رجل سيد في قومه، ولما يجي لك واحد مثلا رجل يعني ذو منصب وذو وجاهة ولك انا في ضيق، هتديله كام؟ غير لما تلاقي واحد شحات، ممكن الشحات تديله ربع جنيه نص جنيه، لكن ده واحد زوجة عمرك ما تديله جنيه ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا اربعين، يعني ده تبقى نفسك مهزوز وعاوز تحفر الارض عشان تديله، لان ده اكيد فيه مشكلة. فده رجل من علية القوم، رجل ذو مكانة. فقال اعطيني يا محمد. فقال عليه وسلم خذ هذا او ما في الوادي كله لك، كل الغنم خذها لي. قال الرجل كله لي، كل ده؟ قال كله لك. فساق الرجل الغنم ثم انصرف وعاد الى قومه وقال يا قوم اسلموا، جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. موضوع الفقر ده ما يحطوش حساب خالص، فلذلك الانسان ينبغي انه يعود نفسه ويتوق نفسه على الآخرة. إن تعلقت بالآخرة في بسط في شد في مد في جزر، الأمر يستوي، الأمر يستوي. وطبعا القصص في هذا يعني تطول. قال: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. قال: حدثني عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لي: طعام؟ قلت: نعم. قال: فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب، يعني يجوز أيضا الأكل في المسجد. وبدأ يتكلم على ما يجوز والأشياء التي يعني لا تجوز. فيجوز وضع الطعام في المسجد شريطة عدم تلوث وامتهان للمسجد، يعني هذه الأشياء بشرط أن يكونش فيه امتهان. قال: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه، أي أجاب ووافق على هذا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ والأمر في قصة طويلة. أبو طلحة الأنصاري دخل على أم سليم وقال: يا أم سليم، شوف تخيلوا بقى الحياة الأول، يا أم سليم، رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، شكله شاحب شديد الجوع، أما عندك شيء ندعوه إليه؟ يعني فيش حاجة ندعوه؟ فقالت: يعني عندي قصعة وعاء فيه قليل من اللبن. فأرسل أبو طلحة أنس وقال له: قف واهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أم سليم تدعوك إلى إيه؟ إلى طعام، تيجي تفطر معه. والإنسان طبعا هذه الدعوة للطعام، وهذا يعني يجب الإنسان يلبي الدعوة للأطعمة، لأن من ضمن علامات ترقيق غير المال طبعا، لأن ترقيق القلوب والتقارب بتكون عن طريق الطعام، أطعم الطعام وأفش السلام إلى غيره. فجاء أنس وقف قال له: اهمس في أذني وإياك أن يسمع أحد من الصحابة، لأنه ما عندنا شيء إلا هو بس النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فضل أنس واقف والصحابة موجودين، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم إن أنس عاوز النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة في أكلة معينة. فقال: ما لك يا أنس؟ أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: لطعام؟ هو مش عاوز يبين الكلام ده. قال: نعم. فقال: قوم لكل من معه. فأسرع أنس جري لأبي طلحة، قال: يا أبا طلحة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من في المسجد؟ قيل حوالي 60-70 عدد. فقال أبو طلحة: وسوأتا يا أم سليم. فقالت: هو رسول الله، هو أدرى. فاختبأ، شوف المنظر هنا بقى، أبو طلحة خلف الباب، راح مستخبين قبل الناس يعملوا فيه، وقال: أدخلهم يا أنس. فدخل أنس ودخل سلم، ثم معهم اللقعة هذه اللي موجودة، ثم طافت على هؤلاء المعني وسلم حتى أكلوا جميعا، وبقي فيها شيء لأبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهم جميعا. فقال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. فاستشهد البخاري بهذا على جواز الطعام في المسجد والدعوة إلى الطعام في المسجد. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، استغفر الله.